لك الحمد يا الله كم شدني وجد لحمدك إجلالا لك الشكر والحمد لك الحمد إن القرب منك وسيلة إليك وأما البعد يا سيدي بعد لك الحمد والأغصان مالت وسبحت وفاحت بأنسام الرضا هذه الورد لك الحمد والأنسام بالحمد كم غدت وبشرى رياح الخير بالشكر كم تغدو لك الحمد والأشجان في دمع خدها دموع جرى من خد دمعتها خد لك الحمد حمدا يسلب الحر حره ويمسي بلا برد هنا ذلك البرد لك الحمد حمدا يفقد المر مره ويغدو عن الجهد ليس له جهد أقل قليل الحمد في أن وهبتنا عقولا وما للناس عن حملها بد وعلمتنا من فيض علمك ما به عرفناك أنت الله والواحد الفرد ونورتنا من نور نورك ما به دنا منك عبد حظه أنه عبد وتهتز بالتسبيح روحي كأنما بها قد أضاء البرق وانفجر الرعد على أنه لن تبلغ الحمد أحرفي فكيف بحمد ليس في حصره حد وكيف بحمد لو جمعنا بحارنا وأشجارنا في عده يعجز العد ويبدو لنا في ذكرك الحب والرضا أدم سيدي هذا الشعور الذي يبدو أدم سيدي هذا الشعور الذي يبدو وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير ومنه الخير وهو على كل شيء قدير وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه أما بعد حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه هذا البيان وهو كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. طيب كذا لو رجعنا للخلف الغريب يعني في الدنيا دي ما هيش بلاده لأنه لما نقول فلان غريب في المكان الذي هو فيه يعني ما هيش بلاده. طيب أين بلدنا الأصل إذن؟ ذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لو عدنا إلى القرآن الكريم لتبين لنا أن آدم اللي هو أبو البشرية عليه السلام كان مسكنه الأول الجنة. خلق الله سبحانه وتعالى وقال له هذا اسكن أنت وزوجك الجنة. ولاحظوا هنا اسكن فعل أمر وكلا منها رغدا حيث شئتما برضو فعل أمر ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. طيب لو فعلت مثل ما قلت يا رب واتبعت تعليماتك اتبعت الأمر واجتنبت النهي ما الذي سيترتب عليه؟ لو مشيت بموجب التعليمات هذه إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. طيب لو خالفت سيتبين لك الأمر عمليا ولذلك مجرد ما الشيطان عمل عمله معهم وحصل منهم أنهم أتوا ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه من أكل الشجرة على طول بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. ولاحظوا وناداهما ربهما نادى هنا تفيد البعد بينما من بداية القصة يقول الله قول لكن استخدم اللفظ القرآني هنا كلمة نادى للدلالة على بعدهم لأنه الإنسان عندما يعصي الله سبحانه وتعالى يحصل له هذا البعد. طيب والذي ترتب على ذلك؟ ترتب على ذلك أنه آدم عليه السلام وزوجه تابوا إلى الله واستغفروا وهبطوا إلى الأرض اللي يقول لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب يعني الأرض هذه ما هيش مسكننا الأصل ونحن في رحلة عودة لمسكننا الأصل نحن في رحلة عودة لمسكننا الأصل. وفي بس لفتة كذا في قصة آدم قبل ما نبدأ برحلة العودة إنه الله يقول له اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة إنه الإنسان إذا مشى بموجب تعاليم الله سبحانه وتعالى حصل له الكمال البشري، حصل له الكمال البشري. إن لك ألا تجوب فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، ولا تضحى. نعم. ونحن جيل صناعي ندرك إنه أي صنعة، أي صنعة نستفيد منها استفادة كاملة لازم نشغلها بموجب تعليمات الصانع حقها. وأنا دائما أضرب مثال بسيط، أقول لهم السيارة، السيارة ببساطة كذا الصانع حقها يعمل لي 3 خزانات على سبيل الافتراض، خزان فيه بترول، خزان صليط، وخزان ماء، وقال لك اعمل في هذا بترول، اعمل في هذا صليط، واعمل في هذا ماء. هذا الصانع. لو قال واحد حقي وانا حر وبدأ يعمل بدل الصليط ماء وبدأ، مش تمشي السيارة أكيد. إذن نحن مقرين الآن كجيل صناعي هكذا أنه أي صنعة نريد أن نحصل على الكمال منها، كمال الاستخدام، لازم نشغله بموجب تعليمات الصانع. طيب نحن الآن في الأرض غرباء، غرباء، ونريد أن نعود إلى وطننا الأصل وهو الجنة، وهو الجنة. الغريب غالبا، الغريب في بلد غير بلده لازم يكون معه جواز يثبت هويته. يعني لو أنا في بلد أخرى غريب في هذا البلد لابد يكون عندي ما يثبت هويتي. فما هو جواز السفر بالنسبة لنا؟ جواز السفر بالنسبة لنا اللي يشكل لنا البداية في رحلة العودة، التوحيد الخالص المنافي للشرك، والاتباع الخالص المنافي للابتداع. يعني هنا الآن هذه المؤهل الأساسي اللازم، لأنه لاحظوا الحديث حق النبي صلى الله عليه وسلم في بعد الإسلام، بني الإسلام على 5، بني الإسلام على 5. هذه الخمس ما هنش الإسلام، يعني الخمس هذه ما هنش الإسلام، هذه قواعد، وأي قاعدة لازم تكون له من أرضية. هذه الأرضية شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. فهويتنا الأصلية التوحيد الخالص المنافي للشرك، والاتباع الخالص المنافي للابتداع. طيب الآن كذا دعونا نتخيل أننا نرسم رحلة عودة إلى الوطن الأصلي، رحلة عودة إلى الوطن الأصلي. أكيد في طريق توصل نحن إلى الوطن الأصل اللي هي رحلة العودة حقنا، وهذه الطريق لها مدخل، صح معانا هوية التوحيد والاتباع، لكن الآن نريد أن ندخل من المدخل الصحيح. ما هو المدخل الصحيح؟ لاحظوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. لو وقفنا مع ألفاظ الحديث هذه فقط كذا، وقلنا كذا لواحد رسام يرسم لنا الحديث هذا، أنا أتوقع كذا، طبعا ما أنا هذا كالرسام، لكن أتوقع هكذا إنه يعمل بوابة وش يكتب فوقي الصدق، وبعدين يعمل خط مستقيم كذا وش يعمل فوقه البر، ونهاية الخط المستقيم هذا الجنة. بمعنى إنه اللي مش يدخلش من باب الصدق مش يصلش. والكلام حق النبي صلى الله عليه وسلم واضح، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدقا. وهذا الكلام لمن الآن؟ للموحدين المتبعين. ولما الكافر ما سواء صدق ولا ما صدق شو ابتداء مشرك أصلا. فهذا الكلام للموحدين المتبعين. ولهذا لاحظوا مثلا الأمر المخالف الآن إذا لم يحصل أن الإنسان دخل، الإنسان الموحد المتبع دخل من باب الصدق، هو سيدخل من باب آخر اسمه الكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم برضو رسم له أنه اللي يدخل من باب الكذب هذه نهايته، وأن الكذب يهدي إلى الفجور، وأن الفجور يهدي إلى النار، وأن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فإذا تشكل لنا الآن المدخل، المدخل لمن؟ للموحدين المتبعين. ولاحظوا كلام أبناء الأنبياء ما أجمله، كأنه الحديث يروى عن الحسن ابن علي رضي الله عنهما وهو يقول حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولاحظ كلمة حفظت هذه، وكأنه يقول لو لم أحفظ من رسول الله إلا هذه لكفاني، وهي حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريبك إلى ما دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. يعني لاحظوا كذا لفظين حديث يقول لك إيش تمشي بطريق الصدق أنت مطمئن، وإلا المسألة في بريبة. والحديث الأول قد بيّن إنه اللي يدخل من الصدق سيسير في طريق اسمها البر، ونهاية البر الجنة، واللي يدخل من الكذب سيسير في طريق اسمها الفجور، ونهاية الفجور النار. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم الآن، لاحظ، يقسم الجنة على أساس إنه الواحد دخل من هذا المدخل. يقول كأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: أنا زعيم أي ضامن ببيت في طرف الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. الجدل العقيم اللي ليس له إلا غرض الجدل. وكأنه الآن، لأنه لاحظوا أنه الجنة درجات، كأنه هذون أصحاب الدرجة الأولى الآن. وأنا زعيم محلة شاهد هنا، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مزحا. يعني كذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: تحرى إنك ما تدخلش الكذب إطلاقا حتى في المزاح، ولك هذه الضمانة كونك موحد متبع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا ما عقلش النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا زعيم ببيت في الدرجة الأولى، في الدرجة الثانية. أخذ الدرجة النهائية وهي: وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ومستحيل يحسن خلق الواحد وهو كذاب، لأنه لو وقفنا مع صفات الخلق أساسها كلها الصدق، يكاد يكون كلها أساسها الصدق. فمن صدق حسن خلقه، وبالتالي بموجب ما يكتسب من صفات حسن الخلق يصل إلى هذا المقام، وهو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. إذن كما ترون المدخل، المدخل الآن لو أردنا أن نقول إنه العائد الآن إلى طريق إلى بلده الأصل وهي الجنة، وهو موحد بجواز سفر خلاصته التوحيد الخالص والاتباع الخالص، الآن نقول له: خلي بالك، ادخل من هذا المدخل وهو مدخل الصدق. طيب الآن عرفنا المدخل، أي سائر في طريق، رحمكم الله، أي سائر في طريق لابد له أن تكون راحلة، لابد أن تكون له راحلة. طيب ما هي راحلة الآن الموحد المتبع اللي دخل من باب الصدق؟ إيش راحلته؟ راحلته النية. ليش اعتبرنا الراحلة نية؟ اعتبرنا الراحلة لأنه لاحظوا اثنين يعملوا نفس العمل جنب بعض وتتفاوت النية حقهم، يكون الفرق بينهم بين السماء والأرض. ويكفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقول فيه الحديث الجامع في مسألة النية: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإنما الأعمال بالنيات هنا حصولا، لأنه لا يمكن يحصل عمل ما لم تكون هناك نية أصلا. فالنية بالنسبة للعمل كالبذرة بالنسبة للثمرة. فإنما الأعمال بالنيات حصولا، وإنما الأعمال بالنيات أجرا أو وزرا. إنما الأعمال بالنيات حصولا، وإنما الأعمال بالنيات أجرا أو وزرا. بمعنى أنه قد يمارس واحد عمل بجوارحه التي يراها الناس، بس نيته ما هيش هذه، كل يعلم الله نهايته فين. ويكفي نحن في ذلك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه أنه أول من تسعر بهم النار ثلاثة أنفار. هذون الثلاثة أصحاب أكبر خدمات اجتماعية، أكبر خدمات اجتماعية أصحاب هؤلاء الثلاثة. منهم واحد مجاهد في سبيل الله، يعني جاهد على أنه الجهاد حقه في سبيل الله، وأظنه أثناء جهاده كان يحدث الناس عن النية وعن أجر الجهاد وعن وعن وعن. يحضر الله سبحانه وتعالى بين يديه يوم القيامة للحساب، فيذكره بنعمه التي أنعم بها عليه، من أيش؟ من الإقدام، من الشجاعة، من لوازم القتال، فيذكرها فيقول: ما عملت بها؟ لاحظوا كان الجواب حقه مكون من شقين. الشق الأول فعل الجوارح، قاتلت، والشق الثاني فعل القلب اللي هي النية. قاتلت في سبيلك حتى استشهدت. وأظن أكبر خدمة واحد يقدمها للآخرين إنه يضحي بنفسه من أجلهم، أكيد يعني دافع عن الناس في جهاده في سبيل الله. قاتلت في سبيلك حتى استشهدت. لاحظوا ماذا كان الرد عليه، قال له الله كذبت. كذب في ماذا؟ كذب في أنه لم يقاتل، لا قاتل، لكن كذب في بقوله في سبيلك. قال له كذبت ولكنك قاتلت ليقال. هو جري وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. طيب الخدمة الثانية إنه واحد يعلم الناس العلم، يعلمهم القرآن ويعلمهم العلم الشرعي ويعلمهم، لكن أيضا الإشكال عنده في النية حقه. يحضر الله سبحانه وتعالى بين يدي الحساب فيذكره بنعمه، نعمه اللازمة للعلم من الحفظ والاستنباط وما إلى ذلك من لوازم العلم، فيذكرها فيقول ما عملت بها؟ قال تعلمت. لاحظوا ذي تعلمت فعل الجوارح، القراءة والحفظ في تعلمت في العلم في سبيلك وعلمته، وقرأت تعلمت فيك العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن وأقرأته. قال له كذبت. بماذا كذب؟ في قوله فيك، يعني إنه بالنية حقه. ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. والخدمة الثالثة خدمة إنه واحد معه مال وخلى ماله هذا، ضحى بماله في سبيل منافع الناس. يعني لاحظوا الحديث حقيقة مخوف جدا، إنه ذن أكبر ثلاث خدمات اجتماعية، صاحب المال هذا أحضره الله سبحانه وتعالى بين يديك فيذكره بنعمه، نعمة العطاء، نعمة المال، نعمة إنه أيضا سخي ويعطي. قال فيذكرها فيقول ما عملت بها؟ قال لم أدع من سبيل تحب أن ينفق لك. لاحظوا ينفق هذا فعل الجوارح، لك هذا فعل القلب اللي هي النية. تحب أن ينفق لك فيه إلا أنفقت لك فيه. قال له كذبت. كذب في ماذا؟ في قوله لك. قال له كذبت ولكنك أنفقت ليقال هو جواد وقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. إذن كما ترون دخل الواحد من باب الصدق، مطلوب أيضا تحريه للنية، وإن شاء الله في لقاء قادم سنتحدث عن النية بشكل مفصل، لكن هنا كذا إجمالا النية بمثابة راحلة. تجد الواحد يعمل العمل يحصل له عند الله سبحانه وتعالى ما يحصل له من الرفعة، وقد يحصل له من السقوط ما يحصل له بسبب النية. إذن المدخل الصدق والراحلة النية. الآن الطريقة اللي أريد العودة منها لازم تكون عندي معالم، من خلال هذه المعالم أعرف إن أنا ماشي في الطريق الصحيح، إضافة إلى كوني صادقا وكون نيتي قد جاهدتها قدر الاستطاعة لأصل بها إلى رضا الله سبحانه وتعالى. لازم تكون عندي معالم، أفهم من هذه المعالم إن أنا ماشي بالطريق الصحيح. هذه المعالم الصلوات الخمس وبوقتها، المعالم الصلوات الخمس بوقتها، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يبين لنا بحديث هكذا إنه الواحد كذا لما يبدأ يصلي يبدأ يجاهد نفسه ليضبط صلاته في الجماعة، ومع التكبيرة الأولى هذه الصلاة اللي هي قدير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى لله 40 يوما لا تفوته التكبيرة الأولى كتبت له براءة، براءة من النفاق وبراءة من الشرك. تصوروا يعني هذا الحديث العظيم ما أجمله. والأصل كذا أنه يتشكل عند الواحد بعد من المجاهدة، على الأقل على الأقل كذا ابدأ جاهد نفسك 40 يوم هكذا من أجل أن تصل إلى ضبط الأمر على هذا النحو. وإذا وصل الإنسان إلى هذا البعد وإلى هذا الضبط يكرمه الله سبحانه وتعالى فتكون صلاته بعد ذلك. وهنا أصبح المعالم عنده واضحة، فتجد بعض أهل العلم هنا لما يكون حريص أنه يلحق الصلاة جماعة فما يقدرش يلحقها، يبدأ يجاهد نفسه ويحاسب نفسه، يقول لك أكيد في حاجة عملتي غلط. لأنه لاحظوا مثلا لو واحد صلى الفجر جماعة ومشى صح، مشى ساني بالطريق صحيح، أكيد بيصل للظهر بالوقت. لكن لو حصل له من الصبح للظهر أنه عمل خطأ معين، حصل له خروج من هذه الطريق بمقدار هذا الخطأ، حتى لو عاد سيجد نفسه تأخر عن الصلاة بمقدار هذا الخروج. فتصبح الصلاة هنا مؤشر للواحد أنه إذا ما ضبطت مع الجماعة على هذا النحو أنه خلي بالك أنت عملت حاجة بين الصلاتين. فإذا جاهد الإنسان نفسه في مسألة الصلاة وضبط صلاة الجماعة، وأكيد ما اشتقش المسألة إلا بمجاهدة، إلا بمجاهدة، وتجدوا أنه أكثر، أعتقد أن أكثر الفروض اللي يتخلف فيه بواحد عن الجماعة اللي هي مسألة الفجر، مسألة الفجر. ولو حصل منه نية صادقة أنه يريد أن يقوم للفجر سيقوم للفجر، لكن التراخي وأخذ المسألة على هذا الحديث المفترض أنه يشكل عندي بعد في المجاهدة، أنه أنا على الأقل الآن عندي مشروع، وهو لمدة 40 يوم أنا لازم أضبط الصلوات جماعة. ليش؟ لأنه فائدتها على الأقل، فائدتها على الأقل أنه تكتب للإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم براءتان، براءة من الشرك وبراءة من النفاق، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى على الإنسان. فتلاحظوا إذن تشكل عندنا المدخل والراحلة والمعالم. طيب الإنسان المسافر الآن دخل من المدخل الصحيح والمعالم ماشية معه تمام والراحلة معه تمام، أكيد بحاجة إلى زاد، بحاجة إلى زاد. الزاد هو الذكر، الزاد هو الذكر، لأنه ذكر الله سبحانه وتعالى زاد للإنسان. ولو لم يكن من ذكر الله سبحانه وتعالى، ولو لم يكن من ذكر الله سبحانه وتعالى إلا قول الله سبحانه وتعالى اذكروني أذكركم. يعني تخيل كذا الله يقول لك اذكرني أذكرك، في زاد أكثر من أنه الله يذكرك؟ يعني أنت تذكر الله بأي صورة من صور الذكر؟ إما بصور الذكر من التسبيح والاستغفار والتهليل والتحميد، وإما من ذكر الله سبحانه وتعالى من التعريف به وذكر سنن الله قوانين الله. طيب تتوقع كذا بأيش يذكرنا الله؟ أكيد عبدي فلان عنده الإشكال الفلاني، يبدأ يوجه الله سبحانه وتعالى ملائكته قوانينه في حل مشكلة هذا العبد، وعنده نقص في المسألة الفلانية يحول الله سبحانه وتعالى بما هو عنده ناقص، محتاج لأمور يقيض الله هذه الأمور. سيترتب على رؤية العبد لهذه الأمور من الله سبحانه وتعالى ماذا؟ الشكر. لأن لاحظوا والآية تقول اذكروني أذكركم واشكروا لي. فإذا حصل من الإنسان الذكر ذكره الله سبحانه وتعالى، وذكر الله له زاد بقضاء حوائجه وإعطائه ما يعينه على السير. فإذا نسب هذه الأمور لله وشكر الله عليها حصل له الزيادة، وإلا إذا لم فقال اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ما هو الكفر هنا؟ هنا كفر النعمة نسبتها لغير الله سبحانه وتعالى. كيف يعني نسبتها لغير الله سبحانه وتعالى؟ في مثال في القرآن الكريم يبين ما معنى الشكر وما معنى الكفر، اللي هو القرية الآمنة المطمئنة، اللي ضرب الله مثلا، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل يوم. مش هذه الثلاث الحاجات هي كل ما يحتاج إليها الإنسان؟ وأنا أقول إنه هذه الثلاث المعطيات هي مقومات المجتمع المدني التي تبحث عنه البشرية. تصوروا كذا لو وجدت قرية في الأمان الاجتماعي، قرية آمنة بمعنى إنه اطرح حاجتك هنا ورجع لها بعد سنة ولا أي حماشية سترجع لا يعتدي عليها أحد. ولذلك اللفظ القرآني وصف القرية هو مقصود ولا خلاف أهل القرية، لكن كذا كأنه القرآن الكريم يقول لك اطرح أي حاجة، حجر أي شيء، ستجد هذا الشيء اللي طرحته آمن. ليش؟ لأنه الناس آمنين. وآمنين ليش؟ لأنه هذا الأمان نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان الذي كان زاده ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا الأمان الاجتماعي، مطمئنة، طمأنينة نفسية، ما هل ليش العقاد، ما هل ليش التفكير المنحرف، اللخبطات، الشعوذات، الطمأنينة النفسية، آمنة مطمئنة. لاحظ، يأتيها رزقها رغدا، لاحظ، مش هي التي تذهب إلى رزقها، الرزق هو الذي يأتيها، يأتيها رزقها رغدا، مش أي رزق يعني، لاحظوا كيف وصل، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. هذه الثلاث الأشياء هي مقومات المجتمع المدني التي تبحث عنه البشرية. الله ما قال لنا إيش عملوا أهل هذه القرية حتى حصلت لهم هذه النتائج والمعطيات، لكن قال لنا إيش عملوا لو ما خسروهم. قال فكفرت بأنعم الله، مش بالله، لاحظوا، فكفرت بأنعم الله. إذن كان سبب العطاء الشكر لنعمة الله، اذكروني أذكركم واشكروا لي، كان ينسب كل نعمة إلى الله سبحانه وتعالى، والشكر كما بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه لا يترتب عليه إلا المزيد، لا يترتب عليه إلا المزيد، لئن شكرتم لأزيدنكم. فبيّن الله سبحانه وتعالى هنا القرية هذه التي وصل أفرادها بشكرهم لله سبحانه وتعالى، وشكرهم لله كان أثر على ذكرهم لله، اذكروني أذكركم واشكروا لي، ترتب وجود هذا المجتمع المدني من الأمان الاجتماعي والطمأنينة النفسية والرخاء الاقتصادي. وبيّن بعدين في نهاية المثل ما هو الشيء الذي عمله أهل هذه القرية حتى فقدوا كل ذلك، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يكسبون. فتلاحظوا إذن الآن تشكل عندنا تقريبا رؤية مكتملة، وفي الأخير فهم يؤخذ ويرد، إنه نحن في هذه الأرض غرباء، ومعنى أن نحن غرباء معنى أن هذه الأرض اللي سماها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الدنيا ليست مسكننا الأصل. إذن كوننا نحن غرباء فيها معنى ذلك أنه لازم تكون لنا هوية في هذه الأرض، والهوية كما رأينا هي التوحيد الخالص المنافي للشرك، والاتباع الخالص المنافي للابتداع. وبعدين تشكل عندنا هذه السلوكيات، هذه السلوكيات عمليا حتى يتحقق سير الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. فكان المدخل هو الصدق، وتصوروا كذا لو وجد الصدق في أي مجتمع ما حش يخذش حق الثاني ولا حي. هذا حق من يا أخي؟ حقك شو قول له؟ مش حقي، يبقى انتهى الموضوع يعني. إذا في أي خلاف يا أخي، أنا غلطان وهو صادق، شو قول أنا غلطان؟ احتلت المشكلة. لكن تتعقد الأمور بسبب إيش؟ بسبب الكذب، والكذب كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مدعو للفجور. فبعد تحقق الإنسان بالهوية وهو التوحيد والاتباع، يدخل من مدخل الصدق فيعيش الصدق كسلوك في كل أموره. وقلنا محتاج إلى راحلة، والراحلة هي النية، لأنه كما رأيتم النية يتفاوت، اثنين جالس مع بعض عملوا نفس العمل يتفاوت الأمر بينهم من قبول ومن خسارة. الراحلة النية، والمعالم الصلوات الخمس، فيحرص الإنسان قدر الإمكان أنه يضبط الصلاة، الصلوات حق وجماعة، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهي مؤشر يومي للإنسان إنه أنا إذا ما لحقتش الصلاة جماعة معناته ما بين الفرض السابق وهذا الفرض اللي ما لحقتش عملت حاجة مش صحيح، لازم أحاسب نفسي وأحرص إن أنا ما أعملش الشيء هذا اللي فوتني صلاة الجماعة. فتلاحظوا إنه الصلوات الخمس تشكل معالم للإنسان إنه ساير بشكل صحيح. والأمر الأخير قلنا ما هو؟ اللي هو الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله الكثير كما بيّن الله سبحانه وتعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا، قال اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ورأينا كيف أن ذكر الله سبحانه وتعالى الإنسان فيه ذكر من الله له بقضاء حوائجه، وعندما ينسب الإنسان هذه الأمور إلى الله سبحانه وتعالى يشكره عليها، وإذا شكره عليها ترتب على ذلك المزيد. وعندما يصبح هذا السلوك اجتماعي يوجد مجتمع بشري ولو في إطار قرية واحدة تحمل مواصفات المجتمع المدني الذي تبحث عنه البشرية منذ أن وجدت، وهي 3 معطيات فقط: أمان اجتماعي، طمأنينة نفسية، الرخاء الاقتصادي. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا بما أراد منا، وأن يجعلنا من عباده المخلصين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.